الحمد لله. وقت أذكار الصباح كما قال العلماء من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت مشروع لأذكار الصباح. إذا فاتته لا بأس أن يقولها في الصباح بعد طلوع الشمس، لكن الأفضل قبل، ويكون وقت حفظه أيضا أكبر بهذه الأذكار يحفظه الله عز وجل.